عندنا مرة واحدة يا حبيبي. وان هي اهلا وسهلا بكم في اكبر نبدأ هذه الحلقة من هذه المدرسة، مدرسة الزهرة في حي المزة في بلاد الشام. والحديث عن الطفولة حديث تستعذ فيه الأخطاء أحيانا، ويسترجع فيه الإنسان ذكريات ماضية، ذكريات أكثر من 25 سنة في هذه المدرسة التي نشأت فيها ودرست. أحببت أن أبدأ حلقة الشام من حديث الطفولة لأنه حديث جميل، والحديث عن الشام حديث قديم تاريخي أصيل في بلادنا. فما أجمل لحظات الطفولة وما أعذب هذه المرحلة عندما تكون كذلك في بلاد الشام. أن يعرف كيف حضارة الدنيا فليزر دمشق، وإذا كانت مصر هي أم الدنيا فإن الشام هي أبو الدنيا، والأب خلق قبل الأم. الشام مدينة عظيمة، ودمشق فيها هي مولد الحضارات، وهي أقدم بلاد التاريخ. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن هذه المنطقة مباركة عندما قال الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. فالبركة حاصلة بجوار بيت المقدس، والشام هي من أعظم بلاد الدنيا. ورحم الله الحافظ ابن عساكر عندما ذكر في كتابه تاريخ دمشق، هذا الكتاب العظيم الذي يحوي 80 مجلدا، ذكر فيه أكثر من 1000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دمشق وفي تاريخ الشام. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فسطاط المسلمين في منطقة يقال لها الغوطة بجوار دمشق التي هي نحن فيها الآن، وهي من خير مدائن الشام، وقد زارها مئات الصحابة، وفيها في حمص لوحدها أكثر من 500 من صحابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وموجات التاريخ والحضارة إنما تمر وتنحسر من هذه المنطقة من سوريا. ومن تتبع تواريخ علماء المسلمين وطبقاتهم فسيجد أن لعلماء الشام دورا رئيسيا في حركة التاريخ. والإمام أبو الحسن الندوي رحمة الله عليه لما زار دمشق عام 1951 ميلادي قال: عدد سكانها 3,430,000 نسمة، واليوم سوريا عددها أكثر من 17 مليون. ولهذا العدد أثر كبير في تاريخ الأمة التي نأمل أن يحقق الله سبحانه وتعالى النصر على يديها وعلى يد رجال الشام. أشهد أن لا إله إذا كان في العرف الدولي أن بيوت سفراء الدول تعتبر قطعة خاصة لهم وإن كانوا في بيوت الناس، فإن هذه المساجد التي نصلي فيها ونتعبد الله سبحانه وتعالى فيها قطعة من قطع الجنة. لا يوجد بعد الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى أعظم ولا أجمل ولا أجل من هذا المسجد والجامع، وهو الجامع الأموي. فقد مر عليه الأنبياء كما سنرى بعد قليل قبر يحيى عليه السلام، ومر عليه كبار الصحابة من الخلفاء رضوان الله عليهم، والإمام الرافعي له في كتابه العظيم الوحي القلم قصة عن عطاء بن أبي رباح، وهذه القصة الجميلة يتخيل صاحب من وحي القلم أنه دخل المسجد الأموي ووجد عطاء بن أبي رباح يفسر في سورة يوسف. ومن أعظم يعني على فكرة من قرأت له في تفسير سورة يوسف هو صاحب وحي القلم الإمام الرافعي. هذا المسجد أصله قبل 3000 سنة، وكان في الحقيقة معبدا لجونان، ثم أخذه المسيحيون، ثم بعد ذلك كان لأتباع محمد صلى الله عليه وسلم على يد الوليد بن عبد الملك. ولذلك قال شوقي: كنيسة صارت إلى مسجدي هدية السيد للسيد. كانت مدينة دمشق هي المدينة التي بدأ بها التاريخ وهي أقدم مدن، فإن دمشق هي المدينة التي سينتهي منها التاريخ. فقد جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام سينزل من السماء عند المنارة شرقي دمشق. والحافظ ابن كثير يقول إن المنارة الموجودة شرقي دمشق هي القريبة من الجامع الأموي، وهي التي نشاهدها الآن. ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويدير الحرب ويوزع الأموال حتى لا يبقى هناك أي محتاج للمال، ثم يذهب إلى قوم يعرفهم فيبين لهم درجاتهم في الجنة. وبعد ذلك عند باب لب يقتل الدجال الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك تكون العلامات المتممة لنهاية التاريخ وقيام الساعة. ورحمك ورضي عنك يا قائد المسلمين يا إمام المجاهدين يا بطل حطين صلاح الدين الأيوبي. هذا هو قبره ورحمة الله عليه وغفر الله له. صلاح الدين الأيوبي عندما جاء إلى بلاد الشام فاتحا في معركة حطين كان فتحه خيرا للإسلام وللمسلمين ولغير المسلمين، عامل المسلمين وعامل غيرهم أفضل المعاملة، ترك لهم معابدهم وكنائسهم، وطلب أن لا يذى أحد وأن تبقى ذمة المسلمين الذمة والعهد، وأن يحسوا بين المسلمين بالإحساس الطيب بأخلاق الإسلام وقيمه. ولذلك بقي هذا المنهج وهذا المفهوم منذ عهد صلاح الدين الأيوبي إلى عام 1963 ميلادي. كان هناك تعايش كامل بين المسلمين والنصارى، لم يكن هناك أي تفرقة ولا نزاع، كل في عبادته يذكر بعضهم البعض ويوجه بعضهم البعض، احنا نريد الإسلام لكن حقوق غير المسلم كانت موجودة. هذا هو منهج صلاح الدين الأيوبي، بنى الأوقاف، بنى المساجد، بنى المدارس، كان يهتم بالعبادة وكان يهتم أيضا بالتعليم وإبقاء دور الوقف. فقد بنى هو المدرسة المالكية، وبنى ابنه عثمان المدرسة الحنفية، وبنى أخوه سيف الإسلام المدرسة الحنبلية، وبنت أخته ست الشام المدرسة الشافعية. كان عندهم بعد نظر، عندهم فقه وفهم. لكن وللأسف الصليبيون اليوم عندما دخلوا على بلادنا وسموه فتحا وسموه حروب صليبية، ماذا صنعوا في المسلمين وماذا فعلوا بهم؟ القائد الفرنسي غورو عندما دخل إلى سوريا ووصل إلى نفس هذا المكان وركل بقدمه النجسة قبر صلاح الدين الأيوبي وقال يا صلاح الدين قد عدنا فقم من قبرك اصنع شيئا للمسلمين. وعادت سوريا بفضل الله سبحانه وتعالى على لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن بقي بيت المقدس محتلا من قبل اليهود. فلا بد أن يأتي اليوم من رجال صلاح الدين وأحفاد صلاح الدين متمسكون بمنهج الإسلام وبالوعي وبالفكر وبنشر الأوقاف والمدارس والتعليم حتى تكون النهضة الحقيقية. في سوق الحميدية، أو نحن هون بهالمكان كما يقول إخواننا الشاميين، وهذا المكان العجيب يعني سوق فيه 9600 محل أو دكان، وفي داخل 9600 مقسمة على 11 سوق، يعني أسواق منظمة فيها أسواق للملبوسات، في أشياء نشوفها في خاصة بالعرسان مثل ما يقولوا، ملابس خاصة يزورها النساء، في أسواق خاصة بأدوات الخياطة، بطبعا الحلويات اللي يتميز بها أهل الشام، البصمة والمبرومة والمغشوشة وكل وشكر وربات الفستق ووردات البارد، وعاد وعيش من أكثر من 30 اسم يعني معروفة في حلويات أهل الشام. نلاحظ كذلك في هذا المكان المكان المغطى، وهذا كان بسبب فكرة السلطان عبد الحميد. على فكرة السلطان عبد الحميد هو اللي جدد هذا المكان وبنى على أجمل ما يمكن أن يكون البناء، والثقوب الموجودة فيه سببها الفرنسيين عندما دخلوا سوريا وكان هناك طلق رصاص، فلاحظ الثقوب موجودة ومتروكة، يعني إلى هذه اللحظة لم تغطى. إشعة الشمس تدخل مثل السبائك الذهبية تشع بضيائها وجمالها. المحلات مرتبة ترتيب في غاية الرقي والجمال. وعلى فكرة في السوق نشوف سوق خاص بما يسميه إخواننا السوريين البشاكير وأدوات النظافة، يعني هذا يدل على أناقتهم ونظافتهم واهتمامهم بالملابس، وهذا يعني فن يعرفه يعني أهل الشام. نلاحظ في هذه التقسيمات ما يعطينا الإبداع الجمالي عند المسلمين والفني والرقي الموجود. الرقي مش فقط في المحلات وفي أشكالها ونظافتها، حتى في تعامل الناس، يعني الناس بالذات في المحلات ما في حسد ولا نجش ولا يعني بغضاء فيما بينه، كل الواحد يعني يدل الآخر. الآن قبل قليل اشترينا بعض الملابس وذهب معنا صاحب محل جزاه الله خير إلى محلات أخرى يدلنا من غير يعني أي مقابل. منطقة استراتيجية، لأنه سنجد مطلة على الجامع الأموي إلى قبر نور الدين زنكي شيخ صلاح الدين الأيوبي، يعني أشياء في غاية الروعة والجمال. فمثل هذا السوق دليل يعني من أدلة حضارتنا وروعتنا، يعني نهتم بالدنيا ونهتم كذلك بالآخرة ونذكر دائما بالأناقة والنظافة. في طريقنا إلى قلعة دمشق، هذه القلعة التي دفن فيها طبعا صلاح الدين الأيوبي ابتداء، ثم نقل إلى المكان اللي شفناه قبل قليل. ومما في قلعة دمشق المكان الذي سجن فيه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وفيه دفن، يعني مكان عظيم جدا يذكرنا بآثار هذا الإمام اللي كتب أهم الكتب في هذه القلعة، قلعة دمشق، وكذلك الإمام الشاطبي وغيرهم من العظماء. يعني حقيقة الأماكن الضيقة التي يعني وجدوا أنفسهم فيها خرجوا منها عباقرة، لأنهم ليست القضية في المكان الضيق، لا، القضية كلها في الفكر والهم الذي يحملونه، ولذلك يعني وصلوا إلى ما وصلوا إليه من علم ومن رقي كبير جدا. فنسأل الله عز وجل أن يرحمهم وأن يعيد للأمة أمجادها، وأن يستفيد المغتربون في كل مكان من هذا التاريخ، لأنهم في الحقيقة الآن هم في نعيم، يعني يعيشون الحمد لله على ألم الغربة، كما قال الشاعر: يا شام يا شام يا دار المحبين، غاب الوفاء وما غاب الوفا فينا. Thank you.